الشيخ خرف الشيخ خرف وارتد إلى أرذل العمر؟ قال أنا أسأل سؤال. ما شاء الله. إيه نعم يسأل يعني سؤال. إيه نعم أقبح منه مش من ذنب واحد. الشيخ يرد على كلامه هذا أن سئل في الجامعة عندنا فقيل له لما قلت هذا الكلام؟ قال كثير من العلماء المحدثين أصابهم هذا الشيخ فأفلا ينطبق على الشيخ الألباني؟ لا هو رجل كاذب وكأب قال هذا الكلام سيء سيء جدا. انت عارف انه بطاقة خضراء يبذل جهدا كبيرا جدا في الحصول على البطاقة الصفراء حتى يظل هنا وطبعا هذا غير مأذون به ولا يسمح به يعني يريدون فرض الإقامة الجبرية على لا مفروضة مفروضة لا هو على كل حال يعني سبحان الله لو انهم الناس اللي كتبوا بأدب وبلطف واللي تكلموا نقاش علمي زي بتاعين الجامعة يعني طبعا هذول بتاعين الجامعة كانوا مؤدبين الحقيقة ولذلك قلنا إنا لفي زمن ترك القبيح فيه من أكثر الناس إحسان وإفضاله اللي وقعوا ما يعني معظمهم ما قرأ ولكن خشيت أنا إنه أكتب هذا فيكون من باب الظن ولذلك يعني ما أشرت إليه حتى لا من قريب ولا من بعيد يعني كما بجسم وهذا الحقيقة ما فيش في العالم حتى في العالم كله في كل البلاد اللي فيه يكون تجد فيها انتخابات ما بيحط في الواحد إلا صوت واحد وشو صار حتى بالأول هيك كان الحقيقة تحت تأثيرات معينة والتجربة لسه دوبها بادية وصار في يعني أمور هدف بعيد اي نعم للاكتشاف هذا هو اي نعم.